أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد طاهر الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذن الإنسان عليه بعلم الدين لأنه مفتاح الجنة. علم الدين هو مفتاح الجنة. علم الدنيا هو مفتاح يعني أمور الدنيا تحتاج إلى علم، وأمور الدين تحتاج إلى علم. ولكن الله قال: وللآخرة خير لك من الأولى، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هل تفهم أمور الدنيا بلا علم؟ ما تفهمهاش بلا علم. كيفاش تمشي هذا التريسيتي، هذا الميكانيك، كذا، خاصة علم. الدين لابد من علم، كيفاش تصلي، كيفاش تصوم. من بعض الناس من جهلهم يظنوا أنه للدنيا أي علم، أما الدين كما بغيت. لا، إذن لابد من علم. كنا تكلمنا عن طهارة، الصلاة والغسل وكذا وتيمم. وصلنا إذن إلى شروط الطهارة، وذكرنا من شروطها أشياء، منها الإسلام، يكون إنسان مسلم، وعدم المانع من وصول الماء، يكون شيء مانع كشحم أو هذا دهن يمنع. أما قلنا إذا كان شيء يلون البشرة فقط كالحبر أو حناء، هذا لا يمنع، يصح به الوضوء. أما شيء شحم لاصق يمنع الماء، لا يصح. أو هذا يفعلنه بعض النساء في الأظافر، هذا يمنع من وصول ماء، فلا يصح معه الوضوء. وإذا مسحش الوضوء الصلاة مش صحيحة، فالإنسان يكون وقع في كبيرة كما بينا في حديث وين العقاب من النار. معناها إذا نقص شيء من الوضوء لا يصح. لهنا ثم فيها هذه أشياء يعني كلها عندها أحكام. عندها أحكام، مثل إنسان قالوا الرسول اذهب وصلي فإنك لم تصلي، نقص أركان. ما قالوش معليش، ثلاث مرات يمشي ويعاود، والرسول يقول اذهب وصلي فإنك لم تصلي. معناها إذا أخطأ في تفصيل في الأركان، إذا كان في الأركان يقولوا ساعتنا رطبان في البوش ونطفان في البوش في الأخرى تستغفر الله، استغفر الله يصلي. لا لا، مكفيش. لا، علاش الرسول يقول اذهب وصلي، ما خلوش يقول استغفر الله؟ هذا في صحيح البخاري قال اذهب وصلي فإنك لم تصلي. وش قال؟ من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها فليقضيها إذا ذكرها. ما قالش يقول استغفر الله. من نام قال ما ستستطيع. لا، هو علاش العلم؟ باش يكون متأكد. علاش العلم؟ بالعلم يكون متأكد كيف تصح الصلاة. وكذلك ما خصناش نمسوا هذا الغلو، خصنا الوسط. مش هذاك اللي يقول معليش كل شيء، مش هذاك اللي يقول يتوسوس في كل شيء. الدين وسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا وما جعل لكم في الدين من حرج. مثال، نعطيك مثال، ما نهمش الإنسان كما بعض الناس توسوس يقول هذه بالكش فيها جاء فيها كلب يبدأ يتوسوس. أو هذيك قصة إنسان من الوسواس ما صلاش، جاب شيخ تسل يدخل في النهر يقول بالكش من ويتش، بقى نهار كامل حتى تعدوا الصلوات وغربت الشمس وما صليش قادر عليش توسوس. إذا خلنا خير الأمور أوسطها، إذا توسوس قولها بلكش مش صحيحة، والله بلكش مش صحيحة الصلاة. لهنا خلص يتعلم ثم يطبق ما أمر الله، الدين يسر. إذا تعلمت وطبقت ما أمر يكفي، أما كي تدخل الوسواس الشيطان يهزك إلى المتاهات، يقول لك بلكش نسيت هذه، بلكش لهنا، ويبقى يعاود يعاود، فما ناس يبقى ترى قداش يعاود في الماء يعاود، يقول بلكش ما نويتش، بلكش نسيت هذه، بلكش نسيت هذه، هنا يدخل الوسواس. قصنا وسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، تتعلم الأحكام وتطبق. مش هذاك اللي يترك يبقى في الجهل، مش هذاك يزيد يتوسوس، إنما يتعلم ويؤدي الصلاة كما أمر الله تعالى، لكن مع العلم. هذا هو الدين يسر، الصلاة هي سهلة، فيها أحكام، خاصة تعرف تقرأ الفاتحة، دخول الوقت، ستر العورة، استقبال القبلة، وتعمل الأفعال هذيك سهلة، لكن تحتاج إلى جهد. تقدرش تقرأ الفاتحة كما هيك تعاود بالدرجة، لا، تتعلمها وتعاود مخارج الحروف برشا، هذا ما يعملوش هذا. والرسول قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ما تعلمش برشا ناس ما هنجلسش وتعلم مخارج الحروف قبل يعلموا مخارج الحروف. احنا درسنا مخارج الحروف ويعرف الوقت، مش عارف اي وقت يصلي. ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، هذه امور سهلة ولكن تحتاج تغلب النفس. سهلة اما النفس صعيب، النفس صعيب، النفس تقول له اتعلم الاوقات وكذا، اما ساعتين ماكلة وسهرية سهلة تجي على النفس. أما تعاود الفاتحة، عاود بعض الناس قلوا اجلس عاود، النفس ما تحملش. أما تجيب له دجاج وبطاطا وكل ساعتين يبقى معاك، كل استنى وقطها وعصير، وهذا الواقع. الله قال وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. أليس الرسول قال لابن آدم لو كان له واد من ذهب لتمنى أن يكون له واد ثاني ولا يملأ فمه إلا التراب. واد ذهب صحيح، لو إنسان تبقى تقول له 10 أورو زيد أبقى 10 أورو يبقى معك حتى الأصباح، قد يموت ما هذا واقع، هنكذب ونحن مكذوش. أنا شخصياً لما نلقى واحد يعطي 10 أورو مش نبقى معها إذا كان حلال وكل، مكذوش. لكن شنو ثم النفس ولكن متنساش الدين. أما المشكلة النفس يتبعها أما الدين ينساه. هنحب الدنيا، كون يحبش الدنيا، لكن الحمد لله شدينا في الدين. عن مشكلة برشا ناس الدنيا ايه ديما ديما، اما الدين لا، ولا الدين في الاخر النية النية حتى في النية. خاصو الانسان ما يكذبش يكون في صار. الرسول يقول المسلم مرآة اخيه، شوف الكلمة قصيرة ومعناها كبير. المراية كي تشوف المراية تكذب عليك، المراية تبدل لك الصورة، تعمل لك هكا التريكاج هكا متاع الانترنت، تعمل شيء إذا غلطت تشوفها حاجة معوجة تشوفها في المرأة. في الدين هكيك خلاص تقول. الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ الدين النصيحة. إذن فهذه أحكام الطهارة والصلاة علمها الرسول عليه الصلاة والسلام، لابد الإنسان يعرفها. الفاتحة، الصلاة، الله قال أقيم الصلاة لدلوك الشمس، أي ميلها، تعرف الظهر هو ميل الشمس عن وسط السماء. برشا ناس يقولوا أوقات الصلاة ما يعرفش. الرسول علمها هذه الأشياء. الرسول أفضل من رئيس، أفضل من ملك، أفضل من جبريل. في أمور الدنيا إنسان يقول قا قانون فلاني وفلاني مش تهبط السيارة خاصك كذا وكذا وكذا وعمرها كذا وتجيبها كذا حافظ القانون قانون هذا عملوا بشر نقول لك هكا الصلاة كذا هذا قانون الله هوش الدستور فلان وفلان تعب بشر هذا قانون سماوي هذا علاش الناس اللي فهم الدين عنده الذكاء يفهم اللي ما عندوش الدين ما فهم والو تبع كل غنم اما اللي فهم الدين لقاه انسان قافز يفهم كل حاجه في بلاصتها خاطر تعلم اكبر قانون فما الناس يقول لك هذا قاري القانون وكذا قاري شنو بشر يمشيوا للتواليت كيفو كيفو اجتمعوا وعملوا قانون يقول لك هذا قاري قانون قبل الناس تعطي قيمه لشكون العلماء علماء قاري قانون مش تاع بشر يمشي التواليت قانون نزله خالق العالم الله قال افحكم الجاهليه يبغون فمن احسن من الله حكما لقوم يوقنون قبل الناس علماء الرسول ماذا قال عليه الصلاه والسلام العلماء ورثه الانبياء ابو بكر عمر عثمان علي ما كانوش علماء كانوا علماء افضل الصحابه ابو بكر عمر عثمان علي كانوا علماء اذن فهكذا تتعلم قانون الله تفهم تفهم علاش نحن نعمل دروس وكذا خاطر هذه القيمه الكبيره لا تساويها قيمه ثاني يعمر في القبر نتاعو ذكي يعمر في القبر القبر ما يجي لا امك لا ابوك لا اخوك لا ولدك صرفت عليه وتعبت عليه وغسلته صغير وكذا ما يدخلش معك في القبر وحدك ذكي عمر يزين القبر اذن ايش قلنا يتعلم الانسان هذه المسائل باش يعرف كيفاش يصلح مثال نرجعوا يعني الكلام الاولاني هو انه مثال في الشرع سهيت هل عملت أربعة ولا ثلاثة الشرع قال لك خاصك تاخو بالأقل في الطواف حول الكعبة هي قلت عملت سبعة ولا ستة تاخو بالأقل وزيد إذن إذا مثال يتوضأ وشك هل غسل أم يرجع يغسل في الصلاة قام وقال أنا عملت سجدتين أو واحدة شو يعمل هنا خاصه يرجع ويزيد سجدة خاطر شك يرجع يجلس ويسجد يعني كيفاش تصلح الصلاة فيها قوانين بعض الناس يقول لك هاي كيفاش يقول لك ترقع الصلاة يقول لك عم سجود سهو سجود سهو هو سنة ما يصلحش الصلاة يحسن فعله من بعد ما صلحت الصلاة في الأخر أما تصليح الصلاة هذه هي إذا شكيت ترجع اللي شكيت فيه شفناها نحن إذا فات وشكيت في الركعة الأولى مثال خاصك ما تحسبش وتزيد ركعة مثال في الركعة الثالثة قال في الأولى في الركعة الأولى يظهر لي أنا ما ركعتش سجدت لي يظهر لي شو يعمل هنا معاش يرجع فات لهنا يزيد ركعة هذيك الكل ما عادش تحسب اللي شاكك فيه ما يتحسبش هذا معروف عند الفقه المالكي والشافعي اذا فرغ الثالث قال انا في الاولى ما يظهر لي ما ركعتش جاء هيك لهنا يكمل ويعتبر هذه الثانيه يعني ثانيه ويزيد هكذا تصليح وفي الاخر يزيد سجودا سهوا من باب السنه أما التصليح هذا كفرض أما السجود سهو سنة لأنه سهى أما إذا كمل الصلاة وقال أنا بالكش ركعة نقصني ركعة لهنا لا يأخذ بعد السلام معاش يأخذ به الشك كي سلم معاش يرجع إلا إذا يقين حصل للرسول مرة عليه الصلاة والسلام سلم من ركعتين يخي قالوا له أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله الرسول تأكد من الصحابة الأخرين، قال صدق ذو اليدين، تأكد معهم، قالوا له نعم. فالرسول شو عمل؟ كمل ركعتين ما عاودش من جديد. فلهذا أخذوا الحكم من فعله، إذا كان سلمت سهوا ما تعودش تكمل إذا ما طالش الوقت بزاف. سلمت لا هو نقص ركعتين، لهنا تقوم وتزيد تكمل ركعتين الباقي. إذن هيك تصليح نسي فكروه الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن قالوا النسيان يجوز في حق الرسول، أما الغلط لا، في الحلال والحرام يغلطش يقول حلال ولا حرام وكذا، أما النسيان والسهو يعني النسيان يجوز.